بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب ما ذكر باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظ على اتفاق أهل العلم هذا يعني العنوان العام يعني وما اجتمع عليه الحرمان. طيب بعده اقرأ المتن. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد قال كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشق هذا ما قرأته إلا قرأنا أحسن الله قرأ بعده. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس إن أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. إيش ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. اللهم صل وسلم على نبينا. نعم بعد. فأتى العلم الذي عند دار إيش؟ فأتى العلم إيه؟ الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. نعم. ثم أمر بالصدقة فجعل النساء يشرن إلى أذانهن وحلوقهن، فأمر بلالا فأتاهن ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني. اقرأ الترجمة مرة أخرى. باب ما يذكر ما ذكر الله إليه. باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وحظ على اتفاق أهل العلم. إيش وحظ على اتفاق أهل العلم؟ إيه؟ وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة. انتهت الترجمة. وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بس والمهاجر الأنصار والمصلين. إيش وما كان فيهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. بس أنت ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. إيه بس أنت يعني عرفنا مناسبة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. خلاص لأن يعني مسجد قباء من مشاهد المدينة. نعم أحسن الله إليك. نعم ظهرت المناسبة. أحسن الله إليك. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت لعبد الله بن الزبير أدفني مع صواحبي. إيش قالت لعبد الله بن الزبير؟ نعم أدفني مع صواحبي ولا تدفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. يعني في البقيع. نعم نعم بعد. ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في البيت فإني أكره أن أزكى. فإني أكره إيش؟ أن أزكى. نعم يعني أن تمدح يعني أنها دفنت بجوار النبي وشيء من هذا القبيل. لعل هذا مقصودها. أحسن نعم. الله إليك. عن هشام وعن هشام يعني يكون شأني شأن صواحبي بقية نساء النبي عليه الصلاة والسلام الله رضي الله عنها وأرضاه. أعد هذا الأثر عظيم. أقول عظيم يعني فيه دلالة أنها قالت لعبد الله بن الزبير. نعم قالت لعبد الله بن الزبير أدفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فإني أكره أن أزكى. الله رضي الله عنه وأرضاه. وعن هشام الله أكبر. نعم وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي. إيش؟ أن عمر أرسل إلى عائشة إذني لي أن أدفن مع صاحبي. فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أثرهم بأحد أبدا. نعم وكان الذي أرسل أن عمر أرسل إلى عائشة إذا لي أن أدفن مع صاحبي. هذا لما طعن، لما طعن أرسل إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن إلى صاحبيه، إلى جنب صاحبيه. نعم. فقالت إي والله. طيب. قال وكان الرجل إذا أرسل إليها من الصحابة قالت لا والله لا أثرهم بأحد أبدا. يعني كان هذا مطلب لبعض الناس من قبل، وكانت تعتذر، لكن لما استأذنها عمر آثرته على نفسها. عجيب، سبحان الله. الله الله. نعم. أحسن الله إليه. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثنا أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فيأتي العوالي والشمس مرتفعة، وزاد الليث عن يونس وبعد العوالي 4 أميال أو 3. نعم. حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد عن الجعيد سمعت السائب بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم. اللهم بارك لهم في مكيالهم. إيه مكيال. وبارك لهم في صاعهم ومدهم. نعم. يعني أهل المدينة. اللهم صل وسلم وبارك. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فأمر بهم بهما فرجما قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد. قريبا حيث توضع الجنائز عند المسجد. الله المستعان. كله يعني مقصود البخاري الإشارة إلى بعض معالم المدينة ومواضع المدينة وبعض يعني الأمور المتعلقة بالعادات. سبحان الله. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. الله الله. اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. اللهم صل وسلم على النبي. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد. الله الله. هذا فيها آية يعني إن الجماد قد تكون فيه صفات الحي يحبنا يحبنا ونحبه. والله أعلم يعني يكون الرسول يحب من حيث أنه معلم ظاهر من معالم المدينة، والرسول يحب المدينة صلوات الله وسلم. الله الله الله الله. وهذه المحبة والله أعلم يجتمع فيها المحبة الطبيعية والمحبة الشرعية، فالمدينة تحب يعني لساكنها ومستوطنها تجتمع له المحبتان. فالرسول يحب المدينة لأنها أصبحت وطنه مهاجره ومقر دولة الإسلام، ويحبها لما خصها الله به من الفضل فهي حرم. نعم. أحسن الله إليك. قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان. إلى هنا إلى هنا يا أخي، الظاهر عندك باقية. أقول باقي عندك ما شاء الله رصيد. أي نعم. أحسن الله إليك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد.